القاهرة تقدم أقر وأعتذر. فاطمة عمر. أقر أنا المواقع عدناه بأنني سأعتذر عن ما أواجه به من أخطاء في هذا البرنامج حال ثبوتها. التوقيع هاني شنودة. حضرتك رفضت الانضمام لفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم عضوا بالفرقة، ألا تقر بأنك أخطأت هنا؟ طبعا أخطأت، لأني كنت لسه صغير في السن، وكنت دائما في الفرقة الغربي بلعب من أول الأغنية الأخيرة، لكن سيدة أم كلثوم كانت الأغنية بتاعتها ساعة ساعة إلا ربع، فأنا هلعب فيها مثلا دقيقة ونص في الأول وأفضل قاعد ساكت ما بعملش حاجة. لكن لما مجدي الحسيني قبل بقى أشهر عازف أورج في مصر. الموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة، لا أستطيع ترديد كلمات أغاني المهرجانات ولا أسمح بدخولها بيتي، ده كلام حضرتك في روز اليوسف 8/8/2022. البعض يرى أن هناك كلمات في أغنيات تغنى بها مشاهير وكتبها شعراء كبار عليها الكثير من التحفظات، ألا تقر بأنك لم تكن منصفا وكنت متحاملا على أغاني المهرجانات بتصريحك هذا؟ أولا اسمه جمال حلو، أنا ما عنديش أي مشكلة معاهم في الإيقاعات اللي عملوها اللي عجبت الناس وقصوا عليها، ولا عندي مشكلة في الأوتوتيون اللي بيدخلوا فيه صوتهم ويطلعوه فايع كده وبتاع، لكن أنا ما أظنش أن مهما تقال يرقى إلى لو انت بقيت مش عارف ايه. الموسيقار الكبير هاني شنودة، اسمح لي انا هنا لا ابرر كلمات اغاني المهرجانات ولكن فقط للمقارنة، في هات الازازة الدنيا مش عارف ايه وايه وانفاس ورا انفاس، كل دي كلمات لاغنيات يعني قد يراها البعض عليها الكثير من التحفظات. الامثال اللي انت قلتيها كلها فيها توهيات لكنها ما هيش صريحة زي حاجات المهرجانات وخير، لكن المذيعة ما بتعترفش. عفوا يا أستاذنا، مذيعة البرنامج ليس لها أي علاقة بالموضوع، إنما هي تمثل الطرف الغائب حرصا على موضوعية الحوار ليس أكثر. على الأقل أنا ما عملتش أي حاجة فيها أي حاجة تخدش حياة البيت المصري. الهواة يخطئون أما المحترفون فلا، وحضرتك من محترفي الموسيقى الكبار، أتقر بأنك لم تخطئ أبدا؟ جل من لا يخطئ وجل من لا يسهو، لكن طول ما أنا في الاستوديو بعالج الخطأ، لكن إذا نزل للناس ما بيبقاش فيه أي أخطاء لأن أنا رجعت مرة واثنين وثلاثة. الموسيقار الكبير هاني شنودة، المشبوه، شمس الزناتي، لا عزاء للسيدات وغيرها، أفلام كتيرة جدا حملت موسيقاها تصويرية توقيع حضرتك، ألا تقر حضرتك بأنك اهتممت أكثر بالموسيقى التصويرية على حساب الأغنية في مشوارك الموسيقي؟ لا أظن لا، لأن أنا عامل 150 فيلم، لكن أنا عامل 1500 عمل ما بين مسلسلات وما بين سهرات تلفزيونية وما بين أغاني، والأغاني اللي الناس سمعوها هي أشهر الأغاني وليس كل الأغاني. فرقة المصريين اللي عملت الأغنية الاجتماعية في مصر، قبلنا ما حدش عمل الكلام ده. بحسب ما نشر في بعض المواقع، حضرتك رفضت تكريمك من إحدى المؤسسات الفنية الخاصة والذي أتى بالتزامن مع تكريمك بالخارج، ألا تقر بأنك أخطأت في هذا الرفض؟ نهائيا، وده مش أول تكريم بره مصر، لكن أنا قلت في تويتة وعجبت الناس كلها إن قبل ما أروح أتكرم بره بلدي كرمتني جدا جدا جدا، ومن ضمنها إن حضرتك بتكلميني، ده تكريم جميل جدا. الموسيقار الكبير هاني شنودة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة. كنتم مع أقر وأعتذر فاطمة عمر.